وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبي.